بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عندي لأجل فراقكم آلام، فإلى ما أعذل فيكم وألام. ويثير حزني نوح كل حمامة، فكأنما نوح الحمايم حمام. إن كنت مثلي للأحبة فاقدا ولدى فؤادك لوعة وضرام، قف في ديار الضاعنين ونادها يا دار، يا دار ما صنعت بك أيام. يا دار أين الساكنون وأين ذياك البهاء، وذلك العظام يا دار مذ أفلت نجومك عمنا، والله من بعد الضياء ظلام. فلبعدهم قرب الردى ولفقدهم فقد الهدى، وتزلزل الإسلام. يا ذاك الزمان الفات هم ترجع بعد وتعود، وأهل الراحة ويردون وترد للسعادة ردود. يا ليت وألف يا ليت، ويا ليت بأشي فيك شتمنا وضع قوم غرب والمسير بعيد. شصبر والهضم والضيم كل ساعة على قلبي يزيد، شصبر بعد شتمنى وروحي قاطع الظن ولي أيس تمنى. لو حتى الولد هيهات ما يرجع بعد للعود، حتى الولد راح العود وقليب انقطع رجواه. صار صار شنو صار غير الاه والويله، راح الراح خوي الراح، راح وبعد وين القايل. يا أمل قلب المايات، يا ذاك خدر الفات، يا شماتة الشمات، يا زهرة أيامٍ صبغت هالليالي سود. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. دعوة صريحة من القرآن الكريم إلى الأمة الإسلامية أن تنبثق منها أمة، فهي دعوة للأمة أن تنبثق منها أمة. قطعا هذه الأمة المنبثقة لها خصوصية أن تكون هذه الأمة بهذه المواصفات، وأن تلتزم الوظائف التالية. أولا يدعون إلى الخير، وثانيا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهاتان قضيتان محوريتان في حياة الفرد والمجتمع. تنقسم الواجبات فقهيا إلى قسمين: قسم واجبات فردية يقوم بها الفرد من قبيل الصلاة والصيام، وقسم منها واجبات جماعية، لأن الأثر لا يترتب إلا على قيام المجموع بها. من قبيل المشاريع ذات المصلحة العامة للمجتمع، طبعا هي بالدرجة الأولى وظيفة الدولة في الفقه الإسلامي، من قبيل مثلا تهيئة الطرق، تعبيد الطرق، بناء المستشفيات، بناء المدارس، تولي عملية الصحة والتعليم، وتقديم الخدمات العامة التي عادة لا يقوى الأفراد بمفردهم على توفيرها، الدفاع العام، بسط الأمن العام، هذه مصالح عامة وأمثالها في المجتمع. بالدرجة الأولى تقع على عاتق ولي الأمر، على عاتق الدولة، لكن على فرض لأي سبب من الأسباب لم تقم بواجبها، لأنها كانت فتية، لأنها كانت مثلا بحاجة إلى دعم غير متوفر، لأن حصل فراغ سياسي بالبلد، لأي سبب من الأسباب تتحول هذه الوظيفة من عاتق الدولة إلى عاتق الناس عموما، أن تنبثق منهم مجموعة تتصدى لتقديم تلك الخدمات ولأداء تلك الضرورات الاجتماعية. وقد يعبر عن هذه الأمور بالأمور الحسبية، إذا جنابك سامع هذا من الأمور الحسبية، وأن الحاكم من جملة وظائفه القيام بالأمور الحسبية. الأمور الحسبية هي عبارة عن تلك الأمور التي هي مطلوبة ولكن لم يعين الشارع لها موظفا خاصا أو فردا خاصا، فتجب حسبة على كل قادر عليها. مرة القادر يكون فردا، مرة القادر يكون جماعة من الناس يمثلون لها بحفظ الأوقاف العامة والحفاظ على القاصرين حتى يبلغوا، وأمثال ذلك، يعبر عنها أمور حسبية. إذن من الواجبات الاجتماعية والجماعية من حيث المبدأ تعتبر بالأساس هي من وظائف الحاكم، من وظائف ولي الأمر، فإن لم يستطع فالأمة مسؤولة. طيب، من أهم هذه الواجبات الجماعية وعبارة عن الدعوة إلى الخير. الدعوة إلى الخير عنوان فضفاض واسع، ما المقصود منه؟ قطعا أول شيء يراد بالدعوة إلى الخير هو الدعوة إلى العقائد الحقة. الإنسان كائن عاقل ما ينطلق إلا من أفكار معينة، سميها منطلقات فكرية. يعني أنت الآن لا تحرك ساكنا ولا تشكل متحركا إلا بناء على فكرة تنقدح بذهنك، أن ترفع يدك، أن تنزل يدك، أن تمشي على اليمين على الشمال، أن تعمل العمل المعين، تترك كذا. أنت كائن عاقل، وحينما تتصرف تصرف وفق متبنيات فكرية أو وفق دوافع معينة. نفس الشيء الحركة الاجتماعية، نفس الشيء. طالما القضية الفكرية، الدوافع الفكرية يتوقف عليها حركة الإنسان، فيجب أن تكون الأفكار أفكار سليمة، لتكون التصرفات تصرفات سليمة بالتبع. لذا صاحب الفكر السليم قطعا يتحرك بطريقة سليمة، وصاحب الفكر الملوث أو المنحرف أو القاصر أو الإنسان الجاهل يتخبط في سيره. فلهذا الشريعة الإسلامية أرادت أن تضبط الأمرين، أرادت أن تعمل انضباط للضوابط الفكرية، المنطلقات اللي تحرك الإنسان. وهذا الانضباط إنما يتم عن طريق الدعوة إلى الله عز وجل وإلى ما أمر الله تعالى به، والانتهاء عما نهى الله تعالى عنه. هذا قد يكون بشكل الدعوة لأصل الإسلام، يعني جملة معتقدات، منظومة اعتقادية تعلمها لهذا الإنسان، تبدأ من الاعتقاد بوجود الله عز وجل وأمثال ذلك من المعتقدات، تصل إلى النبوة، إلى المعاد. هذه ثلاث أركان متفق عليها بين كل مدارس المسلمين: التوحيد، النبوة، المعاد. اختلفوا في اثنتين، اختلفوا في مسألة العدل، أن العدل من الأركان أو لا. ما نشترط العدل، هو الله ما يقرره يطاع به، ما نحتم عليه العدل. بينما مدرسة أهل البيت قالت لا، هي ليست من باب الاشتراط، هي من باب أن الله تعالى هو وصف نفسه بأنه عادل. العدل يعتبر ركنا من أركان الشريعة، ما له معنى أن نقول هو كل ما يريده. صحيح هو كل ما يريده، بس كل ما يريده بحسب ما وصف به نفسه، وهو أن يكون مراده دائما مرادا عدلا وحقا، لا عبثية فيه، لا ظلم فيه، لا جور فيه، إلى آخره. طيب الركن الآخر الذي اختلف عليه مسألة الإمامة، أنها وظيفة بشرية أو وظيفة ربانية، بمعنى أن الذي يختار الإمام البشر أم لا، يختاره الله عز وجل ولو عن طريق النبي صلى الله عليه وآله، باعتبار أن الرسول لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي يوحى. الصحيح والذي عليه مدرسة أهل البيت أنها وظيفة إلهية، تعيينها لا مباشرة، مباشرته هو البشر الذي يعينه الله بأنه إمام. سهنا الإمام المقصود غير المقصود بالنبي، مقصود بالإمام يعني ولي الأمر العام، بتعبير آخر الذي يتولى أمر السلطة وإدارة شؤون الأمة. هذا غير الإمامة بمعناها العلمي، يعني الذي يبلغ بعد النبي صلى الله عليه وآله الأمة بحاجة إلى إمام ينقل إليها الأحكام الواقعية. التي لا تقبل الخطأ. هذا نسميه الدور العلمي للإمام. هذا الواقع من المسلم أنه لا بد للناس من إمام ينقل لهم تلك الأحكام حتى تصل إليهم شريعة سليمة غير منقوصة، حتى تتم الحجة على العباد. لأنه إذا ما وصلتهم شريعة كاملة تنقص الحجة، إذا وصلتهم كاملة ولكن فيها خطأ وفيها صواب ما تتم الحجة. لأن هو الدين ترى كل متكامل، أو تشريعاته وحدة، هذه الوحدة مدمجة ببعضها. يعني بتعبير آخر، أنت ما تقدر تعرف عظمة الإسلام وقدرة الإسلام على بناء مجتمع إلا أن تطبق كل تشريعاته. فلو طبقت نظام العبادي لكن ما طبقت نظام الاقتصادي ما تتبين عظمة الإسلام وقدرة الإسلام على قيادة المجتمع. تتبين إذا طبقت كله، نظام العبادي، نظام الأخلاق، نظام الاقتصادي، نظام القضائي، نظام الجزائي، نظام السياسي، كل أنظمته إذا طبقتها وطلع نقص أو صار خلل بالمجتمع، خلل تشريعي نظامي ذاك الوقت، تقدر تعتب. لكن أنت ما مطبق كله، مطبق جزء منه، وهذا الجزء إذا كان شكليا فالقضية أدهى وأمر. يعني يصلي لكن لمجرد العادة ليس إلا، أو يصوم لكنه مجرد الكف عن المفطرات المعدودة. أما هو لسانه لا يسلم منه عباد الله، صائم ويغتاب الناس، صائم ولكنه يبهت الآخرين، أو يسرق بالميزان، أو يأكل بالربا، يسرق قوت الفقير. هذا الحقيقة لون من ألوان الشكلية في ممارسة العبادة، الذي ما يحقق المراد. الله قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصلاة كذلك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا تنهى تكوينا، يعني تلقائيا هو إذا صلى خلاص انتهى عن الله، تنهى تشريعا. تشريعا يعني هي تأمرك بالطاعة، تأمرك بالعدل، تأمرك بإحقاق الحق وإبطال الباطل، وكذلك تنهاك عن الفحشاء والمنكر. فأنت هذا كله لازم ترتب على الصلاة، وإلا إذا ما ظهرت هذه الآثار الله عز وجل ما كان يهم أنك مجرد تقوم وتقعد وتركع وتسجد. ولذا ورد من صام فلتصم جوارحه، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وإلى آخره، وإلا فالعملية تصبح عملية شكلية. هذا ما يشكل وحدة، يعني تلزم جزء وتترك جزء، هذا ما يشكل في الحقيقة ضمانة لتحقيق أهداف الإسلام من إقرار الأمن في المجتمع وإقرار السعادة في المجتمع، تحقيق طموحات الإنسان من أن يكون سعيدا في حياته ليضمن السعادة في الدنيا والآخرة، وأن ترتب الآثار على هذه العبادات فضلا عن أنك تؤديها بشكل منضبط. زين، نعود. يدعون أمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. أول ما يراد من الخير هو الدعوة إلى العقائد الحقة بكل أنواعها، وهذا حديث طويل لسنا في صدد استعراضه، ولكن قلنا يتقوم بأركان خمسة في مدرسة أهل البيت، منها موضوع الإمام. الإمامة لأنها عبارة عن امتداد للنبوة، وليست نبوة ولكنها امتداد للنبوة. قال صلى الله عليه وآله: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، بما أن القرآن نص على أن هارون كان نبيا إلى جانب كونه وصيا استدرك بالحديث، قال إلا أنه لا نبي بعدي، فهي امتداد للنبوة. ليش؟ ولأمر واضح، الله عز وجل لما أرسل رسوله الكريم لأن الله أراد إقامة الحجة على العباد، بيش تقوم الحجة؟ برسول قادر على إيصال المعلومة الصحيحة إلى الناس. إذن هذا استحقاق، نسميه استحقاق إنساني عقلائي. بما هو إنسان، إذا تريد تكلفه لازم توصل له التخطيط السليم للشريعة حتى لا يتخبط بحياته. استحقاق إنساني، هذا الاستحقاق فقط للجيل الأول المعاصر للرسول أو لا كل الأجيال تستحق هذا الاستحقاق؟ يعني أنا وإنت ما نحتاج إلى حجة معصومة؟ قطعا نحتاج إلى حجة معصومة، مثل ما الجيل الأول من حقه يعترض يقول أنت ما أرسلت لي حجة معصومة، حجة علي، فأرسل الله له حجة معصومة. نحن أيضا نستطيع أن يقول قائلنا إذا ما وصلنا شيء كامل وصحيح بالتمام والكمال، أيضا لسان الحال يقول أنه لم تتم علينا الحجة. فمثل ما الجيل الأول عند استحقاق أن تصله شريعة كاملة، كذلك الأجيال الأخرى. الله عز وجل بماذا حقق هذا المطلوب؟ حقق عن طريق الأئمة صلوات الله عليهم. فكما لزم أن يكون النبي معصوما، كذلك يلزم أن يكون الإمام معصوما. طيب العصمة كيف يمكن تشخيصا هذا معصوم وذاك غير معصوم؟ قطعا لا يقوى على ذلك إلا الله أو معصوم آخر يستطيع يشخصنا أن المعصوم هو فلان بعد محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السر في ذلك لأن العصمة أمر غيبي. العصمة يعني أن يكون ممتنعا عليه الذنب، سواء كان في الرضا والغضب، في السر والعلن، في جميع الأحوال. ومن يقوى على أن يعلم كل حالات الإنسان حتى في السر والعلن إلا مالك القلوب وعلام الغيوب، أليس كذلك؟ فأصبح تشخيص العصمة بيد الشارع، بخلاف العدالة المعتبرة في المجتهد، في إمام الجماعة، في القاضي. هذه ما تتوقف على تشخيص الله عز وجل. ليش؟ لأن العدالة غير العصمة. العصمة أن يكون مصونا من الذنب مطلقا، لا ظاهرا ولا باطنا، لا في السر ولا في العلن، هذا لا يحيط به إلا الله. لكن العدالة المطلوبة شيء آخر، هو أن يكون ظاهره لك مستقيما بعد التعامل معه. للظاهر الساذج، شوف واحد ما تعرفه أصلا تقول هذا ظاهر سليم، من دون معاشرة، من دون مرافقة، من دون امتحان، من دون أن تجربه، تقول أنه هذا خلص، هذا إنسان عادل. كما البعض ذهب إلى هذا الرأي، وهذا رأي فاسد عند المحققين. مقصود ثبوت العدالة لا الظاهر الساذج، المقصود الظاهر الامتحاني، الظاهر بعد الممارسة، الظاهر بعد المعاملة والاطلاع. مثلا تعاشر مدة طالت أم قصرت، وتبين لك بعد المعاشرة أن هذا الإنسان إنسان مستقيم بحسب ظاهره، سهو في السر بينه وبين الله عنده أشياء ثانية، هذه ما مطلوبة بالعدالة. المطلوب أن يكون ظاهره لك بعد المعاملة والاطلاع على سلوكه، بحيث تثق وتطمئن أن إنسان مستقيم. إذا ثبت هذا خلص فهو عادل، تقدر تصلي وراء، تقدر تقلد إذا كان مجتهدا، يمكن أن يتصدى للقضاء، ويمكن أن يكون ولي أمر المؤمنين أو المسلمين حاكما أن يكون حاكما، لأن هذه كل الأمور مشروط بها العدالة. الشاهد الذي تعتبر فيه العدالة كذلك، هذا بالنسبة للعدالة. عدالة سهلة على عامة الناس أو قول عموم الناس أن يشخصها، لكن العصمة لا يقوى على تشخيصها إلا الله تبارك وتعالى. فلهذا لازم أن يتم التعيين من قبل الله. إذن أولا العصمة هي ضرورة من الضرورات الاعتقادية، لأن بدونها لا نضمن شريعة سليمة، هذا واضح. ثانيا أن الإمامة العلمية هي استحقاق لجميع الأجيال أن يكون عندها معلم معصوم. ثالثا أن العصمة لا يشخصها إلا الله، فيجب أن نتعرف عليها من خلال أدلة الشارع. يعني نحن كيف عرفنا عصمة أهل البيت عليهم السلام؟ طبعا بأدلة. يأتي في قمة تلك الأدلة حديث الثقلين الذي شرحته بالأمس، وبينت كيف نستفيد العصمة من هذا الدليل. آية التطهير حديثها طويل وليس مجال بحثها الآن، لأننا في إطار الآية نتكلم يدعونا إلى الخير، لكن هذه عبارة عن استعراضات جانبية للوصول إلى صلب المطلب. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كيف نستفيد؟ هذا إن شاء الله إذا صارت فرصة مد الله في أعمالنا وكنا من الموفقين لمثل هذه الخدمة وهذه المهمة إن شاء الله نفيض، يحتاج الحديث بها إلى أيام. طيب، موضوع الإمامة والعصمة كما أشارت، بما أنها أمر لا يحيط به إلا الله عز وجل، إذن كما يتولى الله عز وجل تعيين النبي كذلك يتولى لتعيين الإمام. لأن أنت ما تقدر ترفع اليد عن قضيتين، لا تقدر تقول أن الجيل الثاني والثالث والرابع ما يستحق إمامة معصومة، هذا ما تقدر هذا تدعي، هذا أمر باطل، كل جيل هو يحتاج. ولا تقدر تدعي بأن العصمة يمكن يشخصها البشر الاعتيادي، فلا بد من الالتزام بأن التعيين يجب أن يكون إلهيا. ومن هنا ورد، ومن هنا جاء في الكتاب العزيز أن الله تعالى ماذا؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. زين، هذا فقط في الرسول صلى الله عليه وآله؟ لا، ليس فقط، الإمام كذلك. فكما يتم تعيين الرسول من قبل الله تعالى كذلك يتم تعيين الإمام من قبل الله تعالى، ولكن يتم تعيين الرسول مباشرة مسددا بالمعجزة. يعني هذا لما يقول أنا نبي ويقيم المعجزة وتجري المعجزة على يده، المعجزة قانون حاكم على القانون العادي، فقطعا الله عز وجل هو الذي أذن في حدوثها. وهذا إذا لم يكن صادقا في دعوى النبوة ممكن أن الله يحقق المعجزة على يده؟ فلما شفنا المعجزة على يده هذا يعني بأنه صادق. زين، أما الإمام يأتي النص فيعين لنا، نص من الرسول صلى الله عليه وآله فيعين لنا إمامته. زين، هل يمكن أن نتصور، سؤال، هل يمكن أن نتصور أن النبي يوم من الأيام يمكن تعيينه عن طريق الانتخاب البشري أو عن طريق الشورى؟ ممكن؟ سامعين، النبي تم تعيينه عن طريق الشورى؟ أبدا، محال. ليش محال؟ لأن هذا يحمل رسالة معصومة، فوجب أن يكون معصوما، وبما أنه معصوم والعصمة لا يعرفها إلا الله فالله أعلم حيث يجعل رسالته. نفس الحكم بالنسبة للإمام، ببساطة أهل البيت عليهم السلام لسان حالهم يقول كما لا يتعين النبي بتعيين الناس كذلك الإمام لا يتعين بانتخاب الناس. سامعين أنه نبي من الأنبياء صار نبيا عن طريق الانتخابات؟ أبدا، كذلك الإمام. فلهذا أهل البيت يرون أن الذين قالوا بأن الأمة هي التي تعين لنفسها وليس الناس هؤلاء مخطئون. طبعا علمونا أهل البيت أن نتعامل باحترام مع أصحاب النظريات المختلفة، هذا أمر آخر، لكن الخطأ يشار إليه أنه خطأ. ولذا التزمنا بأن الإمامة ركن من أركان الدين، أو قل أنها من جملة الأصول الاعتقادية الأساسية. يعني كما أن النبوة أصل اعتقادي رئيسي، كذلك الإمامة أصل اعتقادي رئيسي. فكما أن النبوة لا يعينها إلا الله، كذلك الإمامة لا يعينها إلا الله. ما أدري هذا الميكروفون اليوم لي مشكلة. صلوا على محمد وآل محمد. طيب، بعد هذه المعتقدات بالتأكيد يحتاج الإنسان إلى أن يعرف أحكام الإسلام، مفاهيم الإسلام، مفهوم الإسلام عن الأسرة، مفهوم عن المجتمع، مفهوم عن أمور عديدة كثيرة. يعني مثلا موقف الإسلام من قضية اعتناق الشخص للدين، هل يمكن إجبار الشخص أم لا؟ هذا موضوع كبير وخطير وسبب لنا مشاكل، خاصة فيما يرتبط بقضية الفتوحات، وأنه بأي شرعية دولة آمنة تهاجم ويتم إسقاط نظامها؟ مفروض كافرة لكن غير معتدية بحسب الفرض. إذا معتدية ذاك الوقت فتح البلد يكون من باب رد العدوان، ذاك ما عندنا به كلام، يسموه القتال الدفاعي. لكن ما يسمى بالقتال الابتدائي، يعني دولة كافرة آمنة مسالمة ما معتدية، هل يجوز أن تهاجم ويتم إسقاط نظامها وإقامة نظام جديد؟ وهل يجوز فرض الإسلام على الناس بالقوة؟ عندنا دليل في الشريعة يدل على ذلك أم لا؟ يعني هذا اللي يعبرون عنه بالجهاد الابتدائي. بكل صراحة ومع الاحترام للفقهاء القائلين بجواز الجهاد الابتدائي للكفار وإن كانوا مسالمين، أنه حصل خلل في فهمهم للدليل. هذا موضوع تخصصي ما أريد أدخلكم به تفاصيل، لكن على الإجمال أطمئنكم أولا أنه الأدلة التي تشبث بها بعضهم للجهاد الابتدائي إما غير تامة، وإما يعني الخلل إما في عدم صحة بعض الأحاديث الواردة، وإما ما بيها دلالة على هذا الموضوع. هذه إنما وردت في القتال الدفاعي، قاتلوا الذين يقاتلونكم. ما عندنا الآية تسمح بشكل واضح بأن تهاجم دولة كافرة مسالمة بحجة أنك تدعوها إلى الله، ما عندنا شيء من هذا أبدا. القرآن الكريم خالي، هذا يحتاج إلى دليل صريح، لأن الأصل حرمة الإنسان كإنسان. انتبه، هذه حقوق الإنسان مقررة في الشريعة للإنسان بما هو إنسان، لا بما هو مسلم. بما هو مسلم تترتب له حقوق أخرى، حقوق الإنسان بما هو إنسان وحقوق إضافية بما هو مسلم، لا كلام فيه. لا، عندنا منظومة من حقوق الإنسان بما هو إنسان، ومنها أصل حظر دم الإنسان كإنسان، محظور دمه. وإذا شكيت في مورد أنه هذا يجوز قتل أو ما يجوز، ترجع للأصل المسلم وهو أصالة حظر الدم حتى يرد دليل مبيح دامغ واضح. ما عندنا شيء، عندنا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. عندنا قوله تعالى لا إكراه في الدين، هذه الآية صريحة. بعضهم حاول يصرفها إلى معنى ثاني ما أدخل به لأنه معقد إلى حد ما بيأخذ الوقت، هذا خلاف الظاهر. القرآن الكريم ظاهره حجة وهذا ظاهر الآية، لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين بها وجوه عديدة، لا إكراه على اعتقاد اعتناق الدين، لا إكراه في تطبيق الدين إلا في بعض الحالات. يعني خلينا أتكلم بصراحة أكثر، موضوع الحجاب عندنا دليل واضح في أن الحاكم له أن يفرض الحجاب فرضا بالقوة. أنا لم أصل إلى شيء بعد تصفح الكتاب والسنة، وحتى في سيرة النبي صلى الله عليه وآله والإمام أمير المؤمنين آخر هذان العظيمان حكم الدولة أدار الدولة، لا فقط كانا واعظين أو مبلغين أو عالمين، هما أكبر من ذلك، هم حجج الحق على الخلق ومارس السلطة السياسية. الرسول صلى الله عليه وآله هو حاكم الدولة، كان هو النبي، الإمام علي كان هو حاكم وهو إمام، ما ثبت شيء من هذا القبيل أنه كان عملية فرض، لكن يوجد شيء أنه ولي الأمر لا فقط في هذا الموضوع، في أي موضوع. السفر مثلا له أن يحدد سفر المواطنين في الظروف الطارئة، إذا أحس أنه السفر في هذا الظرف بمخاطر سواء العام أو الشخصي، فيمنع واحد من السفر لأنه يحس أن هنالك خطرا، ولتجنب ذلك الخطر يحظر عليك السفر. البيع والشراء لك أن تبيع بما تريد، لكن قد الحاكم يجد من المصلحة أن يسعر عليك يقول لك لا تبع السلعة إلا بالأمر الفلاني، هذه استثناءات ممكن في بعض الحالات يفرض شيئا الحجاب غير الحجاب، لكن كقاعدة عامة أنه يفرض الحجاب بالقوة أتكلم عن العنوان الأولي، هذا غير واضح في أدلة الشريعة. أما أقول غير واضح يعني ادعوا شيء لكنه دلالته غير واضحة. زين، كثير أمور، الشخص الذي لا يصلي الجبر على الصلاة إجبار بالقوة، أن يجبر من لا يصلي يجبر على الصلاة، ما عندنا شيء من هذا القبيل. عندنا شيء يسمى الوعظ والإرشاد، ويتكرر هذا الوعظ والإرشاد الإنذار، شيء أشياء تحمله على أن يطيع الله تبارك وتعالى ويجتنب معاصيه. أما أنه الجبر إجبارا ما عندنا شيء يعبر عنه بأنه إجبار، أيضا أستثني إلا إذا حصلت مفاسد أو مخاطر ثانوية، هنا يتدخل حينئذ ولي الأمر فيقول لك أنه لابد أن تؤدي الصلاة في حالات استثناء، ولا كقاعدة الدين ما بإجبار، لا في اعتناق الدين ولا في تطبيقه. نعم، إذا تم وضع دستور بين الحاكم والمحكوم واختار الناس دولة دينية، والدولة الدينية مثلا من أحكامها كيت وكيت وكيت، للحاكم أن يفرض على الناس تطبيق تلك الأحكام. لماذا؟ لأن حصل توافق عليها بين الراعي والرعية، هذا بالتأكيد صحيح يصير إجبار، بس هذا إجبار متفق عليه بين الطرفين، مثل ما أنت تبرم معاملة بينك وبين واحد تتعهد له بالشرط الفلاني أن تحمل كذا مبلغ تقدمه إليه، يجب الوفاء بالشرط، إذا مات في من حق قاضيك والقاضي يحكم عليك بتنفيذ ما التزمت به، عادي هذا يسموه التزام اتفاق بين الطرفين. أما من حيث المبدأ لا يفرض شيء، ولهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه لما تولى الأمر وبايعه الناس شرط على الناس شروطا، هم شرطوا شروطا عليه، بعض الشروط قبلها بعضها ما قبلها الإمام عليه السلام. مثلا إما شرط عليها أن يقرهم على مذاهبهم، بالفعل أقرهم. منع التراويح منعا وعظيا، صاحوا سنة فلانة، قال دعوهم كيف يصلون، هم شرطين أن يقرهم على مذاهبهم. طلبوا من الإمام أن يتقيد بسيرة الشيخين، الإمام بكل شفافية قال أنا ما أتقيد بها، أنا أتقيد بالعمل بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد ذلك أنا ما أتقيد به. قالوا طيب لا تلزمنا بما أنت عليه، هذه قضايا صار بها خلاف بين الصحابة ونحن على مذهب فلان. قال نعم لكم ذلك، حتى بالميراث كان ربما يورث بالتعصيب، والتعصيب باطل في مدرسة أهل البيت، يعني مثلا العم ما يأخذ حصة من الميراث مع وجود البنت، بينما في المذاهب الأخرى يأخذ، يعبرون عنه تعصيب، ما فرضها عليهم، ولكنه الإمام عليه السلام هو شخصيا قال أنا لما أطبق عليكم أحكامي وولايتي أطبقها بما أجده في كتاب الله وسنة رسول الله وبما أهتدي إليه بهدي من الله. طبعا هو ليس اجتهادا اصطلاحيا، الاجتهاد الاصطلاحي قابل للخطأ والصواب، أما قول علي سلام الله عليه ليس قول مجتهد يعرضه الخطأ والصواب، هو دائما صواب، وشهادة النبي تكفيه، علي مع الحق والحق مع علي، لن يفترق أبدا حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. زين، يدعون إلى الخير. توجد مسائل اجتماعية، هذه الحقيقة هي غاية بالأهمية، كمصاديق للدعوة إلى الخير. مثلا مشروع تزويج العزاب، مشروع تمويل العاطلين عن العمل، مشروع تمويل الراغبين في إدامة مشوارهم الدراسي إذا كان هذا يعني المشوار الدراسي ضروريا أو شبه الضروري، مشروع إصلاح ذات البين. أحد أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه قال إذا رأيت فرقة بين اثنين من إخوانك، هذا كان وكيل الإمام المالي، وكيل الإمام الصادق عليه السلام المالي على ما تفيد الرواية المفضل، قال له إذا رأيت قطيعة أو فرقة بين اثنين وتوقف إصلاحهما على أن تدفع مالا فأنفقه من مالي، يعني خصص جزء، رصد جزء من أمواله لإصلاح ذات البين. كم هو عظيم، عندنا هذا الوعي من الصرف، أنه عندنا نعم يوصي طبعه كذا نسخة من الدعاء الفلاني على رأسي، بس احنا ما عندنا أزمة دعاء، ما شاء الله كتب لديهم موجودة. يوصي بأمور أخرى، سمعني أذكر بعض الأسماء لعله فيها حساسية، لكنه عندنا أولويات بالشريعة، الشريعة الإسلامية بها أولويات، أنت لما تنفق هذا المال ولو كان مالك لكن توجد أولويات، يعني أنا أدري مثلا أفرض بوجود يتامى أرامل، بوجود ناس لا يقوون على أن يعملوا، هذا أشغله أقدم له مبلغ من المال سواء بحياة أو أوصي، توصي مثلا بجزء من المال لهذا الغرض. إذا وجدت اثنين نعم في قطيعة أو مشاكل تصلح بينهما بمبلغ من المال، هذا من أعظم القربات إلى الله، يكفي قول النبي صلى الله عليه وآله أن إصلاح ذات البين أفضل. هو يوصي صلوا عني صوموا عني حجوا عني، يا أخي يوجد أهم من ذلك. بعض قرى في بعض البلدان قرية محدودة 15 ما أثرت فيها، محدودة عادي يمكن بها 3000 نفر، 15 معتم دار حسينية. طبعا هذا عمل جبار، إقامة دار لإقامة لإحياء شعائر سيد الشهداء سلام الله عليه بالتأكيد. لكن هو لو تسأل للحسين يقول له سيدي عندنا قريبها 3000 وبها 15 حسينية، ولكن عندنا عشرات الشباب في معرض الخطر على دينهم وعلى أخلاقهم، لأن يعني هذا ما عنده قدرة أن يتزوج مثلا أو يكمل دراسته أو يعمل. ايش تتصور جواب الحسين؟ يقول لك كثر بناءها وخل هؤلاء يفسدون ويفجرون ويخرجون عن الجادة؟ حاشا. بعض عنده عشق بالمنائر، احنا عندنا فد عشق نكثر قباب ومنائر، والحال احيانا منارة تبني لها ساعة، ما تكلم عن تلك المباني التي تتعلق بمراقد المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، ذاك إلى خصوصية. أما امشي وحط قبة، امشي وحط قبة وأربع مناير وإلى آخره، والناس إما قسم منها يعني حسر عليه لقمة الطعام أو حسر عليه الدواء العلاج أو حسر عليه الزواج. احنا نحتاج الى مستوى من الوعي في الصرف، ثم نصرف نعرف اين نضع هذا المال. خلينا نحل مشاكل مجتمعنا، هذا ارضى لصاحب الامر صلوات الله وسلامه عليه، خاصه اذا كان المال مال عام. بعد اذكر امثله مشتكى الى الله، عندنا مشكله في المال العام، في توزيع المال العام الواقع يعني تمزق القلب ألما. أنا أسألكم سؤال، لو يبعث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه من قبله، تقول له سيدي عدنا في هالبلد بالآلاف مصابون بالمرض العضال ويتعذر عليهم معالجة أنفسهم، وعدنا بالآلاف من يدنو إلى الحرام لأنه لا يجد الحلال، يعني مثلا يدنو إلى الفجور لأن ما يقدر يعفف نفسه بزواج تام ومناسب، أو قسم يتعذر عليه أن يجد مأوى له بحيث يبيت بين المقابر، هذا أمر واقع لأنه خيالات، يبيت على القمامة، أو إنسان يتعذر عليه أنه يوفر فرص العيش الكريم لنفسه ولعياله. يعني تدرون نسبة الانتحار صعدت بدرجة مروعة في العراق، بدرجة مروعة على ما تفيد الإحصاءات. شي جاوبك علي بن أبي طالب صلاة الله عليه؟ تقول له يدور الأمر بين أنه إن قيم مثلا ما أتكلم عن مناطق ما بيها مسجد، ذاك افتهمنا، ما بيها حسينية ذاك افتهمنا، وإن كان حتى هذا بكلام شلون، لو دار الأمر بين بناء مسجد وبين إنقاذ هؤلاء المرضى أو إنقاذ أولئك الشباب من الفجور بحسب الأولويات الشرعية، الشارع يقدم الأهم على المهم، يقول لك حفظ النفس أولى لأن بناء المسجد مستحب بينما حفظ النفس واجب. بس هذه ما صايرة الحمد لله، يعني على الأقل مسجد واحد يمكن يتدبر، حسينية واحدة يمكن يتدبر، لكن في بعض البلدان خاصة في بعض البلدان الدينية، وما أريد أخصص أكثر، جاءت الجهة الفلانية فبنت مثلا وفرضوا بأي عنوان من العناوين، جاءت الجهة الأخرى بنت، الثالثة بنت، وخاصة بعض البنايات ناشئة من اختلاف بالتوجهات، يبدون مجموعة ثم تنشطر، صاروا اثنين، والاثنين يصيرون أربعة، والأربعة يصيرون ثمانية، وأغلبها خلاف على الرئاسة والزعامة، إما أنا وإما أنت إلى آخره. طيب وبقية الناس؟ البقية يقول لك يأكلون تبن. أنا المهم باسم الحسين أضمن زعامتي، إيش معنى بس فلان هو يوقف الصدارة وأنا ما لي قرار بالموضوع؟ تعال شوف الوضع المروع، ولهذا شوف النتائج قليل. يعني الآن النتائج الموجودة عندنا في مراكزنا الدينية، مع كل الاحترام لكل الرؤى، ومع أني أدري أن النية هي نية خالصة لوجه الله إن شاء الله، لكن الإنسان أحيانا يشتبه يتوهم أن هذا أهم من هذا. الآن النتائج ما يتناسب مع كثرة مساجدنا ودورنا وحسينياتنا ومراكزنا، العطاء محدود، وتلاحظ عجوف غريب خاصة عند شريحة الشباب عن حضور كثير من الدور وكثير من المراكز. طبعا هذا يعود إلى أسباب عديدة، إلا اللهم العشر الأولى من المحرم هاي بعد عالميا الكل يحضر لاعتقاد الكل، وهذا اعتقاد صحيح، يجب أن تمر هذه العشرة بكل تألق وبكل عظمة، لأن خلود ذكر سيد الشهداء خلود للدين، خلود لخط أهل البيت عليهم السلام. فلهذا هذا أمر واضح مما لا كلام فيه، ولكن أنت تعال إلى بقية المواسم ما تجد ذاك يعني الاهتمام خاصة من شريحة الشباب بالدرجة التي تتناسب مع كثرة هذه المشاريع المقامة. على العموم وهكذا تتعدد بتعدد الجهات وأحيانا بتعدد الآلات. أكون صريح وياك، جاء آل فلان بنوا معلما، لازم آل فلان أيضا يبنون معلما. سئل أخي يا أخي توجد، أو يقول لك ما يصير ما يناسب مقامنا، لازم يكون عندنا إيش؟ هذا واقع الكلام أو لا؟ حلمان هذا يرضى بي علي بن أبي طالب، وفي بلد واحد. ولو كانت النتائج يعني استثنائية يقول يسوى، لكن لمجرد تخليد الاسم فقط، زين على حساب اسم أنا أخذ لي قطعة شطوله أشكبرها أبني هذه التدريب بمالها، كم يمكن أن تتعالج من المرضى وكم يمكن أن تنقذ من ويلات العجوبة والبطالة وما شاكل ذلك. أسأل الله يعافينا، أسأل الله يعيد إلينا عقولنا، أسأل الله عز وجل أن يكشف بصائرنا. أنا أدعو من صميم القلب، مع أني أفترض حسن النية، ومعاذ الله تعالى أن يساء إلى نية أحد، الله أعلم بنية عباده، لكن أنا أنظر إلى الظاهرة أتأسف أتألم. يعني أليس مؤلما أنه في مراكز العلم تجد شبابا ليسوا على المستوى المطلوب، يعني سلوكهم ما يتناسب مع كون هذا الشخص مثلا في كربلاء سيد الشهداء، أو في نجف أمير المؤمنين، أو وترى عليهم الضيعة. ليش هذا ضايع؟ وين تعدك 100 مؤسسة ودار لكذا وكذا وكذا وجهة كذا ومكتب كذا وآل كذا، طيب وين العطاء؟ يا الله يا الله، فقفوهم إنهم مشغولون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، هذا نخليه بكرة إن شاء الله. لكن نضرب أمثلة من خلال سيرة أهل البيت سلام الله عليهم. الإمام علي عليه السلام وصل إلى الكوفة، كانوا أعدوا له قصر الإمارة، ودعي الإمام أن ينزل في قصر الإمارة، رفض الإمام عليه السلام عليه، واستأجر بيتا بمقربة من المسجد وسكن فيه. وقد أجمع المؤرخون بقطع النظر عن توصيفات الدقيقة أنه بيت متواضع جدا. السقف أحد يروي أنه إذا قام ضرب السقف برأسه، ما أدري يعني لهالدرجة القضية، لهذا ما أذكر بعض التوصيفات قد يكون فيها مبالغات، لكن على الإجمال بيت متواضع جدا. هذا البيت الذي كان يستقر فيه من هم أشرف الخلق بعد محمد. طعام الإمام عليه السلام مضرب المثل في كونه كان يأكل من الطعام ما جشو، ويأكل ويلبس من اللباس ما خشن. زين، الإمام عليه السلام نصيب من بيت المال كنصيب أي واحد من المسلمين بإجماع المؤرخين، كنصيب أي واحد من المسلمين، حتى احنا من الناحية الفقهية الشرعية ما يميز الحاكم بشيء آخر، يأخذ حق حق الآخر. نعم، توجد التزامات مالية، هذه تأخذ من بيت المال إذا كانت التزامات عامة وليس الشخصية، أما غير هذا لا، ما يسمح. حتى مرة جلس مع أحدهم في شأن من شؤون المسلمين، ففتح الإضاءة، فتح السراج، انتهى حديث، انتقل حديث ثاني، أطفأ السراج، قال بعدنا نحشي، قال لي تخلصت موضوعك، هذا السراج سراج بيت المال وما يجوز نستفيد منه لأكثر من حديثك العام، لأن حديثك ذاك في الشأن العام ظل السراج مفتوح، أما خلصت بعد صار حديث شخصي يمشي اطلع بره. يا ليت أهل الخضراء يفتهمون هذا اللي سنين هم يقول محاضرات فيه. أتمنى الخضراء، الأخ يقول الغبراء، على كل حال نسأل الله أن يصلحنا ويصلحهم، نسأل الله أن يبصرنا بوظائفنا الشرعية. وعلى المشكلة ليش يصير إحباط عند الناس، يقول أنتم ملأت رؤوسنا سنين بهذه المحاضرات، ولما صارت بديكم شفناكم على شكل آخر، أظهروا للناس زهدا وعلى الدولار داروا، وله صلوا وصاموا وله حجوا وزاروا، لو يرى فوق الثريا ولهم ريش لطاروا. هي هاي المأساة، حينما ما يتطابق الفعل مع القول، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، عليك أن قول وعمل. وبعد يوم من الأيام رأى على إحدى بناته شيئا من الذهب، قرط كان في أذن بعض بناته، سأل بقطع النظر عمن هي، فاستغرب الإمام، كان يوم عيد، قال من أعطاك هذا؟ قالت أبو رافع. أبو رافع عبيد الله بن أبي رافع، أبو رافع كان خازن بيت المال في عهد النبي صلى الله عليه وآله، تعبيرنا اليوم وزير مالية. عبيد الله بن أبي رافع صار خازن بيت المال عند الإمام علي عليه السلام، قالت أعطاني عبيد الله بن أبي رافع، استدعاه وبيده الشرط، قال له أنت أعطيت هذا؟ قال بلى. قال بأي وجه؟ قال عارية مسترجعة، عارية. قال ومن أذن لك بذلك؟ قال مضمونة سيدي، أنا ضامن، إذا صار شيء على القرض أنا ضامن. قال حتى لو كان مضمونة، من أذن أصلا بأن تقدم عارية مضمونة؟ ألا تعلم أنه بيت مال المسلمين ولا يمس إلا لمصالحهم؟ قال له سيدي أنا كسرت خاطري، شفت أذنها خالية ويوم عيد، شوف البنات متزينات بعضهن إلى آخره، وأنا ضامن الموضوع. قال لولا سابقتك وسابقة أبيك لأدبتك بشرط هذا. هذه المرة الأولى والأخيرة. يا الله، السنوين فتح ملف واحد من ملفات الفساد، يهدأ الشارع ترى، ما أدري بياننا وصل إليكم. أنا اقترحت عليهم 4 إجراءات لتهدئة الشارع، لأننا لا نريد لهم ولا لشعبنا إلا الهدوء والسلام، لكن هم لازم يتعاونون مع شعبهم. الأول هو عبارة عن تغيير بعض الوجوه، خاصة الوجوه المكروهة اللي عليها إشكال عند الشارع العام وهم يعرفوها. اثنين، أن تتصدى السلطتان التشريعية والتنفيذية لتأمين قرارات تنفيذية لإجراء إصلاحات مستعجلة محددة زمانا ومكانا، ليست وعود. لا، أولا يصدى مجلس النواب كسلطة تشريعية إصدار قوانين تخول السلطة التنفيذية اتخاذ قرارات تنفيذية استثنائية، لأن هذا خلاف القانون والحكومة ما تقدر تنفذه، فلازم يصدر إصدار تشريعي يضع قانون استثنائي يخول الحكومة تلك القرارات السريعة الاستثنائية، فتتضافر السلطتان على تأمين قرارات تنفيذية محددة زمانا ومكانا. ما تقول له راح نسوي كذا، لا، قول على العاطلين عن العمل مراجعة الدائرة المختصة في المكان الفلاني والزمان الفلاني وتأمن هذا، تعليمات توصل للجهة المعنية وتوصل أموال، لأنه يجون طافور كما صار قبل أيام، يوقف هذا من الصبح إلى قبيل الظهر، يطلع مسؤول الدائرة يقول له والله ما عندنا تعليمات احنا ولا عندنا أموال، هذا اللي أعلن يسألوه هو، هذا وين حاطة هذه حتى يحولكم علينا؟ ليش يخلينا احنا بالواجهة أمام الناس؟ على مثلا المشمولين بقانون الرعاية مراجعة الدائرة المختصة كذا زمان وتأمن تعليمات وأموال، على ذوي الكفاءات وأصحاب الشهادات غير الموظفين مراجعة الدائرة الفزت اليوم الفلك كذا وهكذا، هذه حزمة. فالأول تغيير وجوه، الثاني حزمة إصلاحات وإجراءات تأمن ولو الحد الأدنى من الحقوق التي يطالب بها الناس، ثالثا وهذا مهم جدا فتح ولو ملف واحد من ملفات الفساد من قبل السلطة القضائية، هذا راح يهدئش الناس تفتهم لا جماعة جادين يقولوا كهؤلاء صادقون خلنا نعطيهم فرصة ليش نستعجل عليهم، وجوه تغير مع حقوق أمنت كثير منها باشروا، يعني ملفات فساد أيضا بوشر بفتحها ولو ملف واحد ولو أبرز نعم الأشخاص المتهمين بالفساد تعلن السلطة القضائية فورا من الملفات برا في موجودة بس مجمدة لأنه صفقات سياسية بين الكتل، هذا يستر علي يستر عليك، وذاك بالمقابل تقول لي من الدليل؟ الدليل هم واحد يتهم الثاني بالفساد معناه كلهم فاسدون، يعني معقولة ولا واحد؟ بس احنا ما نريد ناخذ الكلية على إطلاقه، معاذ الله قد يوجد أشخاص بعيدون عن ذلك، لكن يوجد فد شيء أو لا يوجد، يعني كلها كذب، هذا هم ما يدعوه، يقول لك لا حتما موجود فساد وكل من يطلع على الشاشة بضرس قاطع وبكل شفافية. طيب هذا ثالثا. رابعا الإعلان عن استعدادهم لتشكيل لجنة مختصة بالقانون والشريعة لتعديل الدستور. هذه اللجنة شلون تبني؟ أنا وضحت الآلية الآن على المنبر ما يتسع الدخول في هذه التفاصيل. لجنة معنية بتعديل الدستور على أيدي كفاءات غير مرتبطة بالعملية القائمة. إذا جدت الكفاءة ولو كفاءات منهم وذاك الطاس وذاك الحمام. أليس كذلك؟ بعدين هم طرف متهم لازم الكفاءات تجي من خارج هذه الكتل بأجمعها، يعني العراق خلاص عقم لا يوجد كفاءة إلا هؤلاء وما معقول. هذه أربع إجراءات علم الله أنا أعتقد أن لو أعلنوها طالبتهم مراهن رسائل راحت إلهم شخصيات أوصلت الصوت إليهم. إلى الآن لم أجد الاستجابة المناسبة. فقط يقول لك إيه إحنا نسوي أشياء، بس أشياء مع أربعة حزمة مرة تهدى الشارع. أنت تصورها تغيير وجوه، طال الوقت عليكم على الأسف الشديد مع المعذرة، بس خلاص دنوت إلى يعني نهاية المحاضرة. تغيير وجوه، حزمة إصلاحات محددة زمانا ومكانا، وثالثا فتح ملفات الفساد وتشكيل لجنة تعديل الدستور يهدى الشارع. فأنا أعطيك ضمان يهدى الشارع، بس من بكرة خلي باشرون حتى يحمل البلاد من الانزلاق إلى ما لا تحمد بالقوة. أنا سمعت أنه توجد نية معد الاستئناف المسيرات من 25 صفر. يا الله، اللهم احمي بلادنا من الشر والأشرار ومن الفساد والمفسدين. اللهم احم العراق وأهله. اللهم اهدنا جميعا أن نعمل ما فيه مصلحة البلاد والعباد. يا الله، بجاه سيد الشهداء صلوات الله عليه، وجاهه عظيما عندك يا رب. أبا عبد الله، شفت أحبائك في أحلك الظروف ما نشوك. أبا عبد الله، اشجر على هالبلد من دواهي عظمى، سواء من زمن النظام السابق وإلى هذا الزمان. حمامات الدم جارية، وما نساك هذا الشعب أبا عبد الله، وما نسي تكريم ضيفانك. زوارك يجون، وهذا الشعب رغم الأزمة الاقتصادية اللي يمر بيها ما نساك، وأصبح يضرب المثل بكرم العراقيين في ضيافتهم أو استضافتهم لزوار الحسين سلام الله عليه. وهذا مجد وهذا شرف عظيم، دليل على عمق حبك أبا عبد الله في نفوسنا. أبا عبد الله، لقد جئت بشيء عظيم، لقد جئت بموقف شريف غاية في النبل والإنسانية. لقد فديت نفسك وأهل بيتك وخيرة أصحابك من أجل دينك وعقيدتك، ومن أجل الدفاع عن الإنسانية كإنسانية، لأنهم فرضوا عليك بيعة من دون حق، وخيروك بين السلة والذلة، وأبيت الذلة، وحملت على الميمنة تقول الموت أولى من ركوب العاري، والعار أولى من دخول النار. والله ما هذا وهذا جاري، وحملت على الميسرة تقول أنا الحسين بن علي، قاليت ألا أنثني، أمضي على دين النبي، أحمي عيالات أبي. ومضت أختك زينب في هذا المشوار العظيم، ووقفت أمام الطاغية بن سعد تقول أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه، وهجم القوم على المخيم، وحصل ما حصل من حريق وسلب ونهب، ثم السبي إلى الشام وما جرى في الشام. هذه الليلة نختم بشيء من خطاب الإمام زين العابدين عليه السلام، وفي الليلة القادمة قبل الأربعين نختم بشيء من خطبة سيدتنا زينب عليه السلام. أصعد يزيد خطيبه الأموي ونال، يعني طعن في علي والحسن والحسين، فقام زين العابدين عليه السلام وقال له يا يزيد، أتأذن لي أن أرقى المنبر أتكلم بكلمات لله فيها رضا ولهؤلاء الجماعة أجر وصلاح؟ فرفض، فأصر عليه من حضر، قال إنه إن صعد المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. قالوا ما عسى أن يحسن هذا الشاب من الكلام؟ قال إنه من أهل بيت زق العلم زقا، ولم يزالوا به حتى أذن له فرق المنبر. وبعد الحمد لله والثناء له والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بسبع، فضلنا بالنبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سيدة النساء فاطمة ومنا سبط هذه الأمة ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبه ونسبي. كانت الإشاعة في الشام أن هؤلاء سبايا الخوارج، وأكثر الناس لم يعرفوا أنهم عترة رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بعد خطاب زين العابدين عليه السلام: أيها الناس، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن خير من اعتزر وارتدى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق بسيف ذي الفقار حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وبايع البيعتين وهاجر الهجرتين وقاتل ببدر وأحد وحنين، أنا ابن وارث النبيين ونور المجاهدين وقاصم المعتدين ومبيد المشركين، حتى قال: سمح سخي بهي بهلول رضي زكي، همام مقدام صابر صوام مهذب قوام، من العرب سيدها ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين وابو السبطين الحسن والحسين، ذاك جدي علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم قال: أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، أنا ابن خديجة الكبرى. إلى هنا عرف الناس أنه هاشمي علوي فاطمي، لكن بعد لم يعرفوا أنه حسني أم حسيني، فقال: أنا ابن المذبوح بكربلاء، أنا ابن محجوز الرأس من الخفا، أنا ابن مسلوب العمامة والرداء، أنا ابن من بكته ملائكة السماء، أنا حتى رج المجلس بالبكاء والنحيب وخشي يزيد من الانشقاء، في أصحابه فقال للمؤذن أذن، فلما بلغ قوله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، التفت الإمام إلى يزيد قال محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وأثم، وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عطرته وسبيت نساءه؟ فنزل الإمام من المنبر والناس مستغرقون ببكائهم، دنا إليه المنهار قال كيف أمسيت سيدي؟ قال أمسينا كبني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، أمست العرب تفتخر على العجم أن محمدا منها، وأمست قريش تفتخر على سائر العرب أن محمدا منها، وها نحن آل محمد أمسينا مقتولين مشردين، فإنا لله وإنا إليه راجعون، سجادكم بالحبل مسحوب من كربلاء للشام مجلوب، عاد وجرى الطالب ومطلوب لكن الخدر شلهن ذنوب، راحا راحا راحا سبايا وقطعا دروب، يوم الذي قبالة وقفنا بوجه شماته وفرح شفنا، أو ما عدنا والي من سلفنا بس العليل يسيل جفنا. يقول المنهال بينما أكلمه ويكلمني وإذا بامرأة خرجت تقول إلى عين يا نعم الخلف لنعم السلف، فقطع كلامه معي وأسرع إليها فسألت من حضر من هذه المرأة؟ قالوا هذه عمته زينب، ترى زينب بحيرة ما عدها والي ولا عشيرة، بس هل وحيد مالي غير آيه ويسرى بزين فرج عنا يا الله وعن شعبنا المظلوم في العراق، اللهم شاف المرضى لا سيما المعينين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المنظورين، تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة.